يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعال المقاربة ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. يقول ابن عقيل: هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء، وهو كاد وأخواتها. وقلنا إن معنى الناسخة بمعنى المغيرة والمزيلة لحكم المبتدأ، لحكم المبتدأ وحكم الخبر. وقد مضى الكلام في القسم الأول كما هو معلوم، وهو كان وأخواتها. وفصل بين هذا القسم، القسم الأول بالحروف الناسخة لقوة الشبهي بينها وبين كان، قال: وهو كاد وأخواتها. والمراد بقوله وأخواتها أي باقي أفعال هذا الباب، وهي كما سيذكر بعد قليل أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع. قال: وذكر المصنف منها 11 فعلا، أحد عشر فعلا، ثلاثة للمقاربة وثلاثة للرجاء، والخمسة الباقية من أفعال الشروع. ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى، فنقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف، نقل الزاهد عن ثعلب أنها حرف، لكن هذا النقل لم يثبته أكثر النحويين، بل رده بعضهم كابن هشام في مغنى اللبيب وشرح الشذور، في أن ثعلبا لم يقل بأنها حرف. وهي مسألة خلافية في موضوع عسى، هل هي فعل أو حرف؟ وابن هشام في أوضح المسالك ذكر عسى في باب إن وأخواتها، فيما إذا اتصل بها الضمير، فيما إذا اتصل بها الضمير فإنها تكون حرفا، وأما إذا اتصل بها أعني بالضمير ضمير النصب مثل الكاف مثلا عساك طيب أو عساكم طيبون ونحو هذا، يرون أن في مثل هذا تكون حرفا تعمل عمل إن. وليس ونسب أيضا إلى ابن السراج، والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها بها. المراد بقوله تاء الفاعل يعني تاء الواحد، والمراد بقوله وأخواتها أي تاء المثنى، نعم، وتاء الجمع، وتاء الجمع هذا المراد بقوله بدليل اتصال تاء الفاعل وأخواتها. إذن أخوات تاء الفاعل كما مثل ابن عقيل: عسيت وعسيتي وعسيتما وعسيتم وعسيتن. وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة، وليست كلها للمقاربة، بل هي على ثلاثة أقسام: أحدها ما دل على المقاربة، وتعريف هذا النوع ما وضع للدلالة على قرب الخبر، ما وضع للدلالة على قرب الخبر وإن لم يقع، يعني الوقوع ليس بشرط بل قد يستحيل، كما في قول الله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فالزيت إذا ما مسسته النار فإنه لا يضيء، يقول لا يحصل منه إضاءة. قال: وهي كاد وكرب وأوشك، والثاني ما دل على الرجاء، وهذا النوع ما وضع للدلالة على رجاء وقوع الخبر. فإذا قلت عسى المسلم أو عسى المسلمون أن ينتصروا، فالفعل عسى دل على رجاء وقوع الخبر وهو نصر المسلمين. قال وهي عسى وحرى واخلولقا. والثالث ما دل على الإنشاء، وهذه تسمى أفعال الشروع، تسمى أفعال الشروع. ومعنى قول المصنف ما دل على الإنشاء أي على الشروع، ومعنى أفعال الشروع أي الدلالة على الشروع في الخبر. قال وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. وقول ابن عقيل وهي، الظاهر أنه يقصد ما ذكر المصنف، ما ذكر المصنف، ولا أظن أن ابن عقيل يقصد بأن أفعال الشروع هي الخمسة المذكورة هذه. أقول هذا لا يقصده الشارح. إذن قوله وهي جعل، هل أراد الحصر؟ ما أراد الحصر، وإنما أراد ما ذكر الناظم. وإلا هناك للشروع فإن هناك للشروع أفعالا أخرى، مثل قام، قام زيد ينظم، أو قام زيد يتكلم. فقام فعل ماض ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها، وينظم فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة في محل نصب خبر قام. وهب مثل هب محمد يتكلم، وشرع وهلهل إلى غير ذلك. إذن أفعال الشروع الظاهر أنها ليست محصورة. قال فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض. اعترض بعض النحويين على هذه التسمية، وقال إن الأنسب أن يقال إن تسميتها بأفعال المقاربة من باب التغليب، من باب التغليب، تغليب البعض على الكل. وإنما غلب البعض على الكل لشهرته وكثرة وقوعه، وهو أفعال المقاربة. قال وتسمية الكل باسم البعض هذا مخصوص بأن يكون الكل مركبا من أبعاض متعددة، من أبعاض متعددة، يعني كأن مثلا يقال باب كاد فرضا، لو كان الباب معقود، لو كان الباب معقودا لكاد وأوشك وكرب مثلا فقط، يصح أن يقال باب كاد ويكون من إطلاق البعض وإرادة الكل. لكن هذه البعضية لا تنطبق على بعض على باقي الأفعال، لأن هل أفعال الرجاء يقال إنها بعض من أفعال المقاربة، أو أفعال الشروع بعض من أفعال المقاربة؟ فلا ينطبق على قولهم أفعال المقاربة أن هذا من تسمية أو من إطلاق الكل، نعم، على وإرادة، أو من إطلاق البعض وإرادة الكل، نعم، بل يكون من باب التغليب. والأمر في هذا يسير. قال وكلها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب. وإنما قال المصنف في موضع نصب ولم يقل يكون منصوبا كما في كان، لأن الخبر جملة، لأن الخبر في هذا الباب جملة. وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى، ككان كاد وعسى، لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعة. هذا من شروط الخبر في هذا الباب، أن الخبر لا يكون إلا جملة، وهذه الجملة لا بد أن تكون فعلية، ولا بد أن يكون فعلها مضارعة. الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعة. ولهذا لما كان الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعة، ظهر مبحث آخر، وهو حكم اتصال هذا المضارع بأن المصدرية. ولو كان الخبر ماضيا أو جملة اسمية لما كان لهذا البحث معنى، لكن لما كان الخبر مضارعا، استدعى الأمر أن يبحث في حكم اتصال هذا المضارع بأن المصدرية على حسب وروده، أقول على حسب وروده إما في القرآن الكريم أو في كلام العرب. وقول المصنف لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعا، أظنكم تدركون أنه يقصد أن الخبر لا يكون إلا جملة فعلها مضارع، وليس المقصود أن المضارع بمفرده يكون خبرا. قال نحو كاد زيد يقوم، تعرف أنت كاد زيد يقوم، وعسى زيد أن يقوم اللي بعده. نعم، فتح ظاهر ولا مقدر؟ نعم نعم، فعل ماض ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر. طيب زيد، طيب يكفي. أحمد ها؟ ايه؟ نعم، حرف ايه؟ ايه نعم، حرف مصدري ونصب. اي نعم، اي نعم. طيب قال وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد. الضمير في قول وندر مجيئه يعود على الخبر لان الحديث فيه. وابن عقيل عبر بالندور طلاقا من عبارة ابن مالك لكن ندر، لكن يرى ابن هشام أنه شاذ، ولهذا عبر في أوضح المسالك بالشذوذ. لكن إذا كان شاذا ما الجواب عن قول الله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني الملاحظ في الآية أن الخبر وقع اسما، يعني وقع مفردا، فكيف نجيب عن هذه الآية؟ أنتم عندكم جواب؟ نعم سن. نعم، قالوا أن هذا ليس من وقوع الخبر اسما، إنما هذا على تقدير الفعل، لأن أصل مسحا ليس مفعولا به، إنما هو مصدر منصوب بفعل محذوف، والتقدير فطفق يمسح مسحا، على هذا يكون الخبر وقع جملة. قال الشارح وندر مجيئه اسما بعد عسى وكاد كقوله أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. فكما تلاحظون وقع الخبر مفردا في قوله إني عسيت صائما، وهذا محكوم عليه بالندور. ويبدو أن الندور أهون من الحكم بالشذوذ، لأن ورد هذا البيت وورد غيره أيضا، فيقال إن مجيء الخبر مفرد ما حكمه؟ ها؟ يقال إنه نادر على تعبير ابن مالك،